إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الجمعة الماضية كنا تكلمنا عن توحيد الله سبحانه وتعالى، وأنه المستحق لكل عبادة، وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأن من أشرك في العبادة مع الله أيا كان فهو مخلد في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذكرنا أن هذا الشرك المخلد صاحبه في النار هو أن يقصد العبد بعبادته من سوى الله، كأن يدعو سوى الله أو يتقرب أو يركع أو يسجد أو يتقرب أو يفعل أو يذبح، أن يفعل أي عبادة يتقرب بها إلى المخلوق، وإنما العبادات كلها صغيرها وكبيرها، ما كان باطنا ما كان ظاهرا، كل العبادة يتقرب بها إلى الله وحده لا شريك له، وهو معنى لا إله إلا الله، هو ما جاءت به الرسل جميعا، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ولا تتم عبادة الله إلا بالكفر بكل معبود سوى الله، وهو معنى الإسلام. الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من أهله. والله رب العالمين يستحق أن يعبد وحده، لأنه الخالق وحده. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن فإذا نزل بك ضر، إذا أردت أن تتقرب، إذا أردت أن تتوجه، فلا تتوجه إلا لله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالتوحيد أن تعتقد أن الله المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فكل عبادة ظاهرة وباطنة تتقرب بها إليه، لأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت مالك السمع والأبصار. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ وله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وذكرنا بعضا من صور الشرك، عند العرب الذين أرسل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يفعلون بعض العبادات يتقربون بها إلى الله سبحانه، وبعض العبادات يتقربون بها إلى أصنامهم، والله أغنى الشركاء عن الشريك، من عمل عملا أشرك فيه مع الله غير الله رده الله عليه مع شركه. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب عند الله أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال السائل إن ذلك لعظيم، ثم أي يا رسول الله؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي يا رسول الله؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. هذا حديث صحيح. أحبتنا الكرام، إذا ثبت هذا وأن الله المستحق للعبادة فلا يعبد إلا بما شرعه سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فالدين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الدين ما فهمه أصحاب رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبعونه صلى الله عليه وسلم ويقدمونه ويسيرون خلفه لأنهم يحبونه حقا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهب بن منبه رحمه الله ذكر عنه البخاري كلمة في أول كتاب الجنائز من صحيحه، قال قال قائل لوهب أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ فقال وهب لا إله إلا الله مفتاح الجنة، وإنما لابد لكل مفتاح من أسنان، فإذا كان معك مفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. أسنانه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمة التوحيد لها شقان، شقها الأول أشهد أن لا إله إلا الله، وشقها الثاني وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أطاعه نجا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والله سبحانه وتعالى جعل لمتبعيه وعدا أن يكونوا في الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال سبحانه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ونفى الإيمان عن الذين لا يستسلمون لحكمه ولا يسلمون له، فقال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النووي رحمه الله في جزء الأربعين له قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا حديث يحسن بمعناه إن شاء الله تعالى، فهو بمعنى الآية وهي قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فحتى تكون عبادتك التي تتقرب بها إلى الله رب العالمين صحيحة مقبولة لا بد لها من شرطان، شرطها الأول الإخلاص لله، وشرطها الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو العمل الصالح المقبول عند الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسنه أخلصه وأصوبه، أخلصه ما كان لله وأحسنه ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما الإخلاص والمتابعة محل نظر الله سبحانه وتعالى منك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالنظر في القلب ليرى الإخلاص، والنظر في العمل لتكون المتابعة. أما إنسان لا يتابع رسول الله فهذا مبتدع، وآخر لا يخلص لله فقد يكون منافقا أو يكون مرائيا، والكل مردود غير مقبول. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذا أحبابنا الكرام، التوحيد الذي ذكرناه ووضحناه وبيناه هو معنى كلمة لا إله إلا الله التي هي مفتاح الجنة. هذا المفتاح لا بد له من أسنان، من جاء بها دخل، ومن لم يأت بها لم يدخل. وأسنانه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله قال عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهؤلاء الصحب رضي الله تعالى عنهم علموا الدين وعملوا بما فيه، أخلصوا لله وتابعوا رسول الله فاستحقوا الرضوان. فمن تابعهم على ذلك نال الرضوان كما نالوه، وكان معهم في جنة عرضها السماوات والأرض كما أخبر سبحانه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالصحب رضي الله عنهم الله ترضى عنهم بلا شرط، أما من جاء من بعدهم فيتحصلون على الرضوان بشرط اتباع أصحاب النبي بإحسان. واسمع إلى شدة اتباع أصحاب النبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أفضل مثال هو الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك من الولد إلا فاطمة. أولاد النبي سبعة، مات منهم ستة في حياته، وبقيت فاطمة رضي الله تعالى عنها، والبنت المنفردة بعد وفاة أبيها لها النصف، كما قال سبحانه: وإن كانت واحدة فلها النصف. والنبي قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فميراث رجل ترك بنتا وعما وأبناء عم، فللبنت النصف وللعم الباقي تعصيبا ولأبناء العم لا شيء، لأنهم محجوبون بالعم. فلو كان المتوفى شخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان لفاطمة النصف وللعباس الباقي تعصيبا، وعلي وعبد الله بن عباس وفلان وفلان كل هؤلاء محجوبون بالعم. لكن رسول الله قال: إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا من بعدنا صدقة. هذا الحديث خفي على فاطمة على جلالة قدرها، وخفي على علي على شدة ملازماته لرسول الله، وخفي على العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تقل كيف خفي ذا على فلان، فإن المعصوم هو رسول الله فقط، ومن عاداه قد تخفى عليه خافية، يخفى عليه شيء من الدين، تغيب عليه شيء من السنة، كما قال الشافعي رحمه الله. وأما أن نخالف حديثا عن رسول الله ثابتا عنه فأرجو أن لا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله، وليس ذلك لأحد، ولكن قد يجهل الرجل السنة فيقول قولا يخالفها لا أنه عمد خلافها، وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل. هذه الثلاثة هي جماع أعذار العلماء إذا كانت لهم أقوال تخالف السنة، فقد يجهلها، وقد يكون يعلمها ولكنه نسيها، وقد يكون يعلمها ولم ينسها ولكنه أخطأ التأويل فلم يفهمها على وجهها. فعلي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنه والعباس رضي الله عنه لم يعلموا هذه السنة، وهي أن النبي قال إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فيكون من بعدنا صدقة. فجاءت فاطمة إلى أبي بكر تسأل ميراثها من أبيها من الأملاك التي كانت عنده صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر إن النبي قال إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا بعدنا صدقة. فغضبت فاطمة، لم تعلم هذه السنة، فغضبت فاطمة لأنها كانت تنتظر أن تتملك شيئا. فقيل لأبي بكر رضي الله عنه يعني تغضب بنت رسول الله؟ هل هو على الأرض من هو مثلها، بنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي عن فاطمة: فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما يؤذيها. فقال أبو بكر بعد أن حمد الله وتشهد: والله لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي، ولولا أني سمعته يقول كذا وكذا لأعطيتها ما أرادت. ثم قال أبو بكر: ولست هذه، أحكي القصة من أجل هذه الجملة متابعة النبي. قال أبو بكر: ولست تاركا شيئا كان النبي يعمل به إلا عملت به. ثم قال: إني أخاف إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. أبو بكر يقول: أخاف إن تركت شيئا مما كان النبي يعمل به، يقول: إني أخشى إن تركت شيئا من أمر النبي أن أزيغ. وهو المبشر بالجنة ليست مرة ولا اثنتين، وإنما هو ثاني اثنين إذ هما في الغار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومع ذلك يخاف على نفسه إن ترك شيئا من أمر النبي أن يزيغ، لأن الله قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كان النبي مرة على المنبر والناس قيام، فأراد أن يجلسهم حتى يتكلم، فقال: اجلسوا. فلما قال اجلسوا كان عبد الله بن مسعود داخل المسجد على الباب، فاستمع إلى النبي يقول اجلسوا فجلس على الباب اتباعا لأمر النبي، فرآه النبي فقال: يا عبد الله بن مسعود تعال. أرأيت إلى الاتباع سهل جدا عند هؤلاء، أما لو سهل علينا لما كان حالنا ما ترى وما تسمع وما أنت تعيش فيه. يا عبد الله بن مسعود تعال. فجاء. معقل بن يسار صحابي جليل زوج أخته لرجل طلقها طلقة رجعية، والمطلقة الرجعية يراجعها زوجها ما دامت في العدة، فإذا من قضت عدتها فليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد ونكاح جديد ومهر جديد، ويكون كالخطاب تقبل أو ترضى وتكون معه على ما بقي من عدد الطلاق. هذا الكلام المختصر يأتي بيانه في مرات إن شاء الله ومد في الأجل. المهم، فلما طلقها زوجها وكان طلاقا رجعية لم يراجعها في العدة، حتى إذا من قضت عدتها أراد أن يراجعها فكان كأحد الخطاب: والمرأة لا تتزوج إلا بولي وشاهد عدل. فتقدم إلى وليها معقل، وكانت المرأة ترضى أن ترجع إليه، فقال معقل: أزوجه وأكرمه ثم يطلقها؟ لا أزوجه. قال معقل: أزوجه يعني المرة الأولى، وأكرمه أن يكون نسيبي وصهري، ثم يطلق أختي ولا يراجعها؟ لا أقبل. لكن المرأة كانت تقبل، وهو مرضي الدين، والنبي قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لكن معقل أبى وقال: لا أزوجه. فنزل قول الله سبحانه: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، العدة خلصت، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فعندها قال معقل: أزوجه سمعا وطاعة، سمعا وطاعة أزوجه. فهذا هو قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أما الذين يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا فليتوبوا فليراجعوا قبل أن يفوت الأوان، قال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نسأل الله سبحانه أن يعافينا وإياكم من مخالفة رسول الله، وأن يرزقنا وإياكم حب رسول الله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.